وأكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه. ومن يتألى على الله يكذب، ومن يستغفره يغفر له، ومن يعفو يعفو الله عنه، ومن يظلم ينشره الله، ومن يصبر على الرزية يعوضه الله، ومن يسمع أو ومن يتخذ السمعة يسمع الله به، ومن يصبر يضاعف الله له، ومن يعص الله يعذبه. اللهم اغفر لي ولأمتي، اللهم اغفر لي ولأمتي، اللهم اغفر لي ولأمتي، صلى الله عليه وسلم. كلمات بقالنا كم محاضرة في الخطبة دي؟ بقالنا دي 6 محاضرات تقريبا، لأنه صلى الله عليه وسلم آتاه الله جوامع الكلم، والفقرة تحتاج منا إلى شرح وإلى تفصيل وإلى تفصيل. وأستهل محاضرة الليلة بقوله صلى الله عليه وسلم: والنساء حبائل الشيطان. ليس معنى ذلك أننا نتهم المرأة، بل والنساء اللاتي يتكلمن من شرع الله ومن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة العفيفة الشريفة أمة بأسرها. لا أقول كما أقول الآخرون المرأة نصف مجتمع، لا، بل نحن نقول المرأة مجتمع كامل ومجتمع بأسرها. لا أقول ذلك من باب دغدغة مشاعر النساء أبدا، وإنما هذا الحق الذي ندين لله به. فإن كانت المرأة المسلمة تشكل بنفسها نصف المجتمع، فلا شك ولا ريب أنها تمنح المجتمع نصفه الآخر من الأولاد والبنات، فهي أم وزوجة وبنت وأخت وخالة وعمة، هي ذرة مصونة ولؤلؤة مكنونة. وما كرمت المرأة قط مثلما كرمت في دين النبي صلى الله عليه وسلم. أن كثيرا من الناس يفهمون مثل هذه الأحاديث فهما مفتورا، ويفهمون مثل هذه الكلمات فهما ناقصا. يقفون عند قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يقفون عند قوله صلى الله عليه وسلم: النساء ناقصات عقل ودين، ويفهمون القضية فهما مفتورا فهما ناقصا، ثم يسيئون بعد ذلك إلى هذا الدين، ويتهمون الإسلام بأنه ظلم المرأة وأهان المرأة، ويتهمون الإسلام بأنه جعل المرأة في سجن مؤبد، وجعل الزوج سجانا قاهرا للمرأة، وحبس المرأة بين 4 جدران، وقال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهكذا يدعون دعاوى يغني بطلانها عن إبطالها، ويغني فسادها عن إفسادها. وهم يعلمون، أنا أعلم، وهم يعلمون أن المرأة ما كرمت إلا في الإسلام. تقرأوا تاريخ المرأة عند الهنود وعند اليهود وعند الإغريق وعند الرومان، بل وعند العرب في الجاهلية قبل الإسلام، كانت المرأة تقتل وتوأد وهي حية خشية الفقر والعار، كما قال العزيز الغفار: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فجاء الإسلام ليعلي شأن المرأة وليرفع قيمة المرأة وليكرم المرأة، فكرمها أما وكرمها زوجا وكرمها طفلة صغيرة على يعني عجالة سريعة، كرمها أما، وقال جل وعلا: حملته أمه كرها على كره وهنا على وهن، حملته كرها ووضعته كرها. وقال صلى الله عليه وسلم حين سئل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. والأحاديث في فضل البر كثيرة جدا. وكرمها زوجة، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وكرمها صغيرة. فقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية عائشة صحيحين: دخلت علي امرأة تسألني الصدقة، تقول أم المؤمنين عائشة، ومعها ابنتان لها، فلم تجد عندي إلا تمرة فأعطيتها إياها، فقسمت الأم التمرة بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل، أخبرته عائشة بما رأت، فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وفي رواية: كن له حجابا من النار. فالإسلام كرم المرأة تكريما عظيما جدا، ولا طالما تحدثت في هذه المسألة ولا أمل طرحها وتكرارها حتى لا تبتلى المرأة المسلمة بهذه الدعاوى الذي يغني فسادها عن إفسادها، لأنها بالفعل قد ظلمت المرأة، حتى جعلوا للمرأة المسلمة قضية في الإسلام لا أصل لها، تعرف بقضية المرأة، والمرأة عندنا ملاش قضية، المرأة المسلمة لا قضية لها، وهل كرمت المسلمة إلا في الإسلام؟ طيب، فرض عليها الحجاب، وفرض عليها عدم الخلوة، وحرم عليها الاختلاط، وحرم عليها السفر بغير محرم، وحرم عليها أن يدخل عليها الرجال الأجانب، هكذا أنتم تتهمون المرأة؟ لا، بل نحن نكرم المرأة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ما فرض الله عليها ما فرض، وما شرع لها رسول الله ما شرع، إلا ليصونها، إلا ليشرفها، إلا ليكرمها، إلا ليرفع من شأنها، إلا لأنها درة مصونة ولؤلؤة مكنونة، ومحال لعاقل أن يرزقه الله درة وجوهرة غالية ليلقيها في أي مكان في بيته. فما ظنك بهذا؟ هل يا ترى يرمي بهذه الدرة في الشوارع والطرقات؟ أبدا. المرأة عندنا أغلى من الدر المكنون، أغلى من اللؤلؤ المكنون، أغلى من الجواهر، أغلى من الذهب، ولما لا؟ وهي أمي، أمي، وهي زوجي، وهي ابنتي، وهي أختي، وهي خالتي، وهي عمتي، هي أغلى من كل هذا. فإن تفلتت المرأة من هذه القواعد الشرعية والضوابط النبوية وراحت تجري وراء أهوائها وشهواتها ونزواتها، وراحت تتفلت لتستثير الغرائز الهاجعة وتستثير الشهوات الكامنة في قلوب الرجال والشباب، حينئذ تكون حبلا من حبائل الشيطان. هل انتبهتم؟ حينئذ فقط. إذا خرجت المرأة أي متفلتة من القواعد الشرعية والضوابط النبوية، يستشرفها الشيطان، استشرفها الشيطان، استشرفها يعني إيه؟ خلي بالك من اللفظ، استشرفها. البلكونة اسمها الشرفة، اسمها الشرفة، الشرفة المكان المرتفع. فإذا خرجت المرأة بهذا الزي العالي الفاضح استشرفها الشيطان، رفعها لتكون فتنة لكل الأعين التي ستنظر إليها. ربما تكون المرأة في ذاتها دميمة، لكن يجملها الشيطان لك ويزينها الشيطان لك لتصبح في نظرك أجمل من امرأتك التي تفوق جمال، الذي تفوق هذه المرأة جمالا عشرات بالمئات المرات، لكنه فعل الشيطان. يزين لك الحرام، يزين لك الحرام، فتصبح المرأة بهذا السي العالي وبهذه النظرة الصوتية الخانعة الخاطعة المثيرة، وبهذا البرفان العاصف، وبهذا الشعر المرسل، وبهذه الفتحات في كل جوانب الكون، تصبح فتنة لا يمكن أبدا أن تعدلها فتنة أخرى. لذا يقول الصادق صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. عاوز بقى حط، اعتقد حضرتك استوعبت المعنى بقى، والنساء حبائل الشيطان، استوعبت المعنى الان، عشان ما يجيش واحد ما عندوش فهم او عنده فهم مكتوب يتهم الاسلام ويتهم نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام بأنه أهان المرأة وظلم المرأة. يعني واحد يقول لك ايه النبي ابو السوء كله، او الله يعلم كده يعني احد يعني سبحان الله يقول لك النبي ابو السوء كله في يوم عيد يروح يعرف النساء يقول لنا تصدقنا فاني رأيت كنا اكثر اهل النار، ابو السوء كله يقول للنساء كده، يعني امور هوى، امور هوى وعدم فهم، عدم فهم، لا يفهم القضية فهما كاملة. نحن نكذب المرأة ونضع المرأة على رؤوسنا بأمر ربنا وأمر نبينا. يعني والله ما قرأت أبدا مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرج عليكم حق الضعيفين، وعيد شديد جدا، إني أحرج يعني ألحق بكم الحرج الدائم والإثم الشديد، إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. تصور يوم عرفة على جبل عرفات في هذا اليوم الكريم الجليل المبارك، والرسول صلى الله عليه وسلم بملابس الإحرام يتكلم عن الدماء وعن الأعراض وعن الأموال، ويضع كل أمور الجاهلية تحت قدمه، وفي هذا الموقف الجليل المهيب يذكر المرأة ويقول اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. معقول في الموقف ده يذكر بالمرأة؟ أيوة هي المرأة شوية، مش شوية والله، أنا بقول لحضرتك ده أم وأخت وبنت وزوجة وعمة وخالة، مرأة عندنا في القلوب، في القلوب. أسعد لحظة تمر عليك في حياتك وأنت تقبل يد أمك وهي تغمرك بسحابة رقراقة جميلة من الدعوات الحالية الخاشعة الخاضعة. يا سلام، الإنسان مش ماشي على الأرض بقى، خلاص يستشعر أنه يطير فعلا في الهواء، بس مش أحسن تقول ده أنا أعمل لك ضريح ولا حاجة يعني، لا تستشعر بساعات وانت خارج من البيت والوالدة تدعو الله لك، والله اسعد اللحظات اللي تمر على الانسان، والله بكت بالدموع يا اخوانا، والله وانا في العمرة وبطوف وفجأة المؤذن في الحرم المكي يقول الصلاة على الطفلة، وقفنا وقفنا حوالين الكعبة الطواف، حوالين بيت، حول بيت الله، وقف الطواف عشان نصلي على طفلة. قلت يا خبر ابيض، انا ما كنتش فاهم خالص، اقول هذه مكانة المرأة، طفلة يتوقف الطواف حول بيت الملك من اجل الصلاة على طفلة؟ انت استوعبت المعنى اللي ربنا علمهوني وقتها؟ معنى خطير، بكيت، مش ممكن دي مكانة المرأة عندنا، الطواف حول بيت الملك يقف صلي على طفلة، طفلة مولانا، لا صلى على طفلة، شايف مكانة البنت مكانة الطفلة، ما بالك بقى مكانة الأم، وضع كبير خالص. وبعدين يطلع واحد بقى علينا يقول لك ايه ده الاسلام ظلم المرأة واهان المرأة، راجل يا راجل خليك راجل، سبحان الله. انا سافرت ولفيت الدنيا، ما بقولش كده يعني من باب التزلكة، والله بعض الشباب يقف عند الحتة تقول لك الشيخ بتفزلك كل حاجة، ربنا يرزقنا الصدق، لا عاوز اقول انا شفت المرأة في الشرق وفي الغرب وفي اوروبا وفي امريكا، والله العظيم قمة يعني تهان اهانة بالغة، غاية الاهانة، وانا يعني ما اقول غاية الاهانة للمرأة. شفت امرأة ماسكة الحطام، امرأة في العلم في البلد القارس في شارع من شوارع نيويورك خارج من صلاة الفجر، امرأة ماسكة الحفار بتحفر في الأرض شغالين في الرصيف، فزعت، فبقول الأخ اللي بيسوق السيارة دي امرأة، قال لي اه امرأة مش فارق اشتغل زيها زي الراجل وإلا هتموت، لازم تشتغل وتجيب عشان تعيش. يا سلام، شوف انت بقى بتطلع والمرأة في البيت مكرمة معززة، يا قمة العز، وانت تطلع تشتغل وهي مصانة لانها ضرة، لانها لؤمة مكنونة، ما تترميش كده في اي مكان، لا اطلاقا. فقلت للمسلمة يا درة، يا درة حفظت بالامس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد ارادوا جعلها امة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما واخر هاديه ابو لهب؟ واين من كانت الزهراء اسوته؟ واين من كانت الزهراء اسوتها؟ واين من كانت الزهراء اسوتها ممن تقطقت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع ان تدعيه يستجب. سليم، من انا؟ من اهلي؟ لمن نسب؟ للغرب ام انا للاسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله ام لدعاة الاثم والكذب؟ هما سبيلان يا مختار، ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا او اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. أخت أمريكية أسلمت، وأنا ذكرت قصتها قبل ذلك. أنا كنيتها بأم عمر، كنيتها بأم عمر، هي تقول لي بأنها تحب جدا عمر بن الخطاب، قلت خلاص انت ام عمر واسال الله ان يرزقك، والحمد لله رزقت بعمر فضل الله. زوجها مصري، زوجها اخ مصري. طبعا نفسك انت ولا تروح امريكا، الله يرزقنا اياكم الصلاح والصالحات. فمن سبحان الله بعد اسبوع تقريبا من زواجهما قالت لزوجها يعني ادعو الشيخ ليجلس عندنا ليتناول معنا طعاما لاطرح عليه مجموعه من الاسئله. جلست ام عمر من وراء الحجاب، سبحان الله، لسه دخلت لها اسبوع. فانا اسالها يا ام عمر كيف حالك؟ قالت الحمد لله، بعرب يعني مش مكسر ام قلقان خالص. فانا سبحان الله انا بقول لها أود أن أتعرف قبل أن تطرحي أسئلتك، أود أن أتعرف على مشاعرك الآن نحو الإسلام. الإسلام، والله يا أخوانا قالت كلمات جميلة جدا، ترجمة تقريبا شبه حرفية لكلامها. قالت وددت أن لو صرخت بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة في أمريكا أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها. إسلام لتتفلت منه الآن كثير ممن ينتسبن اليه بدعوى انه ظالم لها. سم كل كرامه للمرأة، عفه، حجاب عفه، عدم الاختلاط عفه، عدم الخلوه عفه، غض بصر المرأة عن الرجال عفه، عدم الخضوع للقول عفه، عدم وضع الطيب للاجانب في الشارع عفه، عفه افات المرأة، مش قيود ولا سلك مسلط. انا اقول دائما الاسلام لن يصادم انوثة المرأة، الاسلام لن يصادم انوثة المرأة، ولا حب المرأة للزينة والجمال. المرأة فطرت على حب الجمال وفضلت على حب الزينة. قال جل وعلا أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. ده البنت الناس سنتين ومسك المرأة والفرشة وعملة تحط التوكة وعملة، مش كده ولا لا؟ مرية بنتك بس كله سعيد. أسأل الله بركة في أولادنا وبناتنا جميعا. فطرة يعني البنت جملت على هذا. فالاسلام لا يصادم جمال المرأة ولا انوثة المرأة ولا حبها للزينة ولا الجمال، وانما وضع لها مجموعة من القواعد والضوابط الشرعية ليحفظ عفتها ومكانتها وكرامتها وحياءها وجمالها ليصونها لزوجها. وانا والله ما اقول، والله ما فتحنا الارض بامهات متحللات وانما فتحنا الارض بامهات فاضلات طاهرات عفيفات. هؤلاء الذي اخرجنا لنا العلماء الربانيين والقادة الفاتحين. ما تقرأ تاريخ الابطال ترى العجب العجاب، ما تقرأ تاريخ العلماء ترى العجب العجاب، ترى فضل الام، فضل الام على هؤلاء، هي التي جعلت منه عالما، وهي التي جعلت منه قائدا فاتحا بطلا مغوارا، وهي التي كانت تحمله وتذهب به هنا وهناك وهنالك. قد ينشغل الولد الوالد بالضرب في الارض للبحث عن الرزق ليطعم اولاده الحلال، ويترك هذه التركه الضخمه لام فاضله في البيت. ان استشعرت الام قدر الامانه التي القيت على عاتقها، واستشعرت ان اشرف وظيفه هي وظيفه التربيه، وظيفه اعداد الجيل في البيت ابتداء، وقامت بهذه الرساله وادت هذه الامانه على وجهها الصحيح، خرجت للمجتمع القاده والعلماء والابطال. مش يقول لك المرأة محبوسة، لا، ده المرأة تكون بأشرف دور وبأسمى رسالة، مش بالضرورة تكون الأم متعلمة، مش بالضرورة. جل من يجلس بين يدي الآن، وجل من يستمع إلي الآن في العالم كل عبر الشاشات، جل هؤلاء لو فتشت عن أمهات هؤلاء لوجدت معظم الامهات ما تعلم. امك امية، بس في ايمان، في خلق، في دين، في عبادة، في قيام ليل، في قيام ليل.